يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قال